بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى: وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه، فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزاء. الحمد لله. يقول المؤلف: المريض هذا بعد ما قرر فرض الصيام الذي كتبه الله على عباده وعين وحدد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال المريض مخصوص من هذا الفرض، فالمريض الذي يضره الصوم، يضره بزيادة المرض أو تأخر البر، له أن يفطر ويقضي، وإن حمل على نفسه وتحمل وشق على نفسه صح صيامه، ولكن ذلك مكروه منه. يقول كله ولا قضاء عليه، بل صيامه صحيح. وهذا يحصل من بعض الناس، لا يقبل رخصة الله. الذي ينبغي للمسلم إذا كان مرضه يعني يضره، الصيام يضره معه، فينبغي له أن يقبل رخصة الله ويفطر. أما إذا كان لا يشق عليه فليصم. ومن أهل العلم من قال للمريض أن يفطر مطلقا تمسكا بظاهر الآية أو بلفظ الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر. ولكن الأمراض أنواع، فيها أمراض تضعف الإنسان عن الصوم، وأمراض لا. نعم. وكذلك المسافر. كذلك المسافر يعني يباح له الفطر مطلقا، المسافر يباح له الفطر مطلقا، لكن مع المشقة ما ينبغي له. فقوله وكذلك يظهر أنه يريد أنه كذلك المسافر إذا كان الصيام يشق عليه وحمل على نفسه وتحمل المشقة، فإن ذلك يجزئ، صيامه يجزئ، ولكنه يكره له ذلك، يكره له أن يصوم مع المشقة، لأن الله قال في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن القصر، قصر الصلاة: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة ربكم. وقال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. بعد. وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع أحسن. شرع المؤلف في مسائل القضاء، يعني لما ذكر من يباح لهم الفطر تفصيلا وخصا فذكر المريض والمسافر، قال: قضى رمضان من أفطر في رمضان لعذر مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح الفطر، فإنه يقضي إن شاء متتابعا وإن شاء متفرقا لإطلاق قوله تعالى فعدة من أيام أخرى. عدة أفضل خمسة أيام يقضي خمسة متصلة أو متفرقة، أفضل عشرة أيام يقضي عشرة، يصوم عشرة أيام قضاء متصلة أو متفرقة، لأن الله إنما فرض عليه عدة، قال فعدة من أيام أخرى. نعم. ومن دخل في صيام تطوع فخرج ومن دخل في صيام تطوع شغل التتابع عشان انه احزم وابرى للذمه دين، هذا دين يسمونه الناس الان يسمونه الدين، عليه دين من رمضان. نعم. اجل وادل على يعني قوة العزيمة. نعم. ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن. من دخل في صوم تطوع بمعنى شرع في صيام يوم الاثنين ثم خرج منه بمعنى أفطر، يعني بداله، إما لسبب أو لغير سبب خرج منه فلا قضاء عليه، لا يجب عليه القضاء، لكن إن قضى كان أحسن، وهذا صحيح. نعم. قال وإذا كان للغلام عشر وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به. إذا كان الغلام له عشر سنين وكان يطيق الصيام لا يضره أخذ به، أخذ يعني أمر به وطولب به كما هو الشأن في الصلاة. في الصلاة يؤمر لسبع ويضرب عليها العشر، أما الصيام فإنه يؤمر بالصيام لكن ما يضرب على الصيام، أخذ به. أما إذا كان لا يطيق فلا ينبغي أن يكلف ويشق عليه، فإن هذا قد ينفره. وهكذا من دون العشر إذا أمر بالصيام على وجه التربية فحسن. نعم. وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره. الكافر إذا أسلم في أثناء الشهر فإنه يجب عليه الصيام الباقي بعد إسلامه، أما الماضي فليس عليه قضاء، لا قضاء عليه. نعم. لأنه لم يتعلق به الوجوب الذي يطالب به إلا بعدما أسلم، أما قبل الإسلام فإن لا نأمره بالصيام، وإن كان الصيام واجبا عليه على القول الصحيح في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. وإذا رأى هلال شهر رمضان وحده صام. سبحان الله، رجع يعني المؤلف لمسائل دخول الشهر شهر رمضان. إذا رأى شخص إلى رمضان وحده يعني ورد قوله فإنه يصوم، يعني قد يرد قوله وقد يكون في أرض ليس فيها أحد، إذا رأى فإنه عليه أن يصوم. آية المثل. نعم. وإذا رأى هلال الشهر رمضان وحده صام يعني صام وجوبا، يعني يقول صام يريد يقول يجب عليه أن يصوم لأنه رآه بعينه. شبعت لكن إذا أما إذا كان في يعني في إذا كان موجود بين الناس هذا فيه تفصيل، فقيل إنه لا يجب عليه الصوم لحديث الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فحكمه حكم الجماعة، نعم. وإن كان عدلا صوم الناس بقوله، يعني المسألة الأولى إذا رآه وهو ليس ممن تقبل شهادته لأنه مجهول أو يعني مستور الحال أو أنه يعني من المقصرين ما تثبت به الرؤية، فحكمه يتعلق بنفسه صم. أما إذا كان عدلا فإنه يؤمر الناس بالصيام لأن دخول الشهر على المشهور في مذهب الحنابلة أنه يثبت برؤية واحد، ولهذا يقول المؤلف إن كان الرائي للهلال وحده عدلا يعني مقبول الشهادة صوم الناس برؤيته وأمر الناس بالصيام. وقال في والعبارة الزاد هناك يقول من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله فإنه يصوم كما هنا ورد قوله أو رأى هلالا فذلك شوال، ورد قوله صام في الحالين، نعم. بل قال ولا يفطر إلا بشهادة اثنين. يعني هذا يبين فيه المؤلف أن دخول رمضان يثبت برؤية واحد كما جاء في حديث ابن عمر أنه أن الناس تراءوا خلال رمضان قال فرأيته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه، وجاء أعرابي وشهد عند النبي كذلك وأمر الناس بالصيام عملا برؤيته. أما شوال فلا يثبت، لا يثبت خلال شوال ولا غيره من الشهور إلا برؤية اثنين، نعم. عائد المثل ولا يفطر إلا بشهادة اثنين، لا يفطر لا يفطر، يحتمل أن العبارة لا يفطر، لا يفطر أي لا يفطر الناس إلا بشهادة اثنين، نعم. عدلين ضروري، عندك عدلين حالة على الأول إن كان عدلا، يعني العبارة اللي عند محمد حالة ثانية على الأولى إلا بشهادة عدلين، هذا صحيح، نعم. غير العدل لا عبرة بشيء، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نعم. قال ولا يفطر إذا رآه وحده. كذلك هذه تابع المسألة التي قبل، إذا رآه وحده ورد قوله، هذه اللي عبر عنها في الزاد كذا، من رأى هلال رمضان وحده أو رأى هلال شوال ورد قوله صام، يعني في المسألتين. نعم. وإذا اشتبهت الأشهر ها شو قال؟ هذا رأي، الرأي الثاني أنه ما يصوم بل يفطر. نعم. فيه شو قال؟ لا إله إلا الله. يعني حليق ويأتي كذا، يعني إذا قيل المستور ممكن، أما الفاسق لا. نعم. قال وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه. هذه مسألة ظاهرة، الأسير الذي لا يدري عن مرور الزمان في سجن أو سجين إذا صام شهرا يريد بنية أنه يصوم رمضان، لابد بنية، يريد شهر رمضان فينظر بعدما يفرج عنه، ينظر إن تبين أنه وافق شهر رمضان أو وافق ما بعد، وافق شهر شوال أو ما بعده أجزأ، إن وافق الشهر نفسه فهذا مطابق موافق، وإن كان هذا فيصبح من نوع القضاء. أما إذا تحقق أن صيامه وقع في شهر شعبان أو في رجب فإنه لا يجزئ كمن صلى قبل دخول الوقت. والله يأجره على صيامه، لا يضيع سبحانه من أحسن عمله. نعم. نعم. قال ولا يصام يوم العيد ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع، فإن قصد لصيامها كان عاصيا ولم يجزئه عن الفرض. في هذا يعني تنبيه إلى ما جاء النهي عن صوم من الأيام، وهي خمسة: عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. نهى رسول الله عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وكذلك نهى عن صيام أيام التشريق في قول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وجاء عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فيصومهن، يعني عن الثلاثة التي قال الله فيها فصيام ثلاثة أيام في الحج. نعم. وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها عن الفرض. هذه رواية الأظهر والله أعلم من جهة الدليل أنها ضعيفة، رواية ضعيفة. يصوم أيام التشريق عن الفرض، نعم الفرض الذي هي الثلاثة الأيام في الحج، نعم، أما الفرض إذا أطلق يريد به قضاء رمضان. مش قال صاحب المغني على النقطة ذي؟ شوف رواية أخرى. أي نعم. يقول وجملة وذلك أن أيام التشريق منهي عن صيامها أيضا، لما روى نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. بعد شوي بعد هذا في رواية. قال مالك قال وعن عمرو بن العاص أنه قال: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق. رواه أبو داود. ولا يحل صيامها تطوعا في قول أكثر أهل العلم. وعن ابن الزبير أنه كان يصومها. وروي إذا اختلف الناس فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يمكن من زبير ما بلغه النهي، الحمد لله أمر يسير. نعم. وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين. والظاهر وروي إيش؟ وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين، يعني يصوم الدهر، يصوم الدهر كله فتدخل أيام التشريق. هذا ما نفهم، لا يفطر من الزمان إلا يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. ألا ندري عن صحة هذا؟ وإن صح فسنة النبي مقدمة على قول كل أحد. نعم. والظاهر أن هؤلاء لم يبلغهم نهي رسول هذا العذر الزين. نعم. بعده فصل. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. لا لا لا الرواية قال وأن صومها للفرض ففيه رواية. إيه هات لأنه منهي عن صومها فأشبهت يومي العيد، والثانية يصح صومها للفرض لما روي عن ابن عمرو وعائشة أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، أي المتمتع إذا علم الهدي، وهو حديث صحيح رواه البخاري. ويقاس عليه كل مفروض قياسا على أيام التشريق، قياسا على أيام البدل، بدل الهدي. بعد محمد محمد سم بعده قال لا لا أرجع للأصل بس. نعم. قال وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة. لا إله إلا الله. هذا الذي تقدم منه، يعني إذا رؤي الهلال قبل الزوال أو بعده، يعني متأخرا عن الشمس، متأخر عن الشمس، يعني إذا رأيناه متأخر عن الشمس انتهى، يعني معناه أنه يقول فهو لليلة المقبلة. ولكن إنما يتراءى الناس قبيل المغرب أو عند الغروب، لأنه هو الوقت الذي يمكن أن يرى، لا يرى في النهار قبل الزوال أو بعده، لا يراه إلا يعني النادر من الناس اللي يكون عندهم حدة نظر، يعني الشمس تكون يعني تمنع من يعني التحديق، فلهذا إنما يتراءى الهلال عند غروب الشمس. فإذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس، رؤية بعد غروب الشمس يعني علم انه يعني حكم بدخول الشهر. نعم. قال ولا اختيار تأخير السحور وتعجيله. إلى هنا يا حبيبي، بعده غيره.